ثم علو ماذا؟ القهر، وهو القاهر فوق عباده. إذن عندنا الأعلى وعندنا العالي، كلها معاني. العالي ما كيناش، اسم ديال العالي عبد العالي ما كيناش، نقولوا عبد العالي أو عبد مانا الأعلى، كلش عبد العالي. العالي لم تثبت، كيناش غير ثابت، عبد عبد العالي ما كيناش. نعم، ودل على علوه سبحانه وتعالى على خلقه كما ذكر شيخ الإسلام ألف دليل، ألف دليل كلها تدل على ماذا؟ على علو الله على خلقه. بل القيس النوري قال ألفان، ألف بل ألفان، مش غير ألف، ألفين دليل. والأرض ذكر بعض أئمة الشافعية ممن كانني على معتقد السلف، ألف دليل كلها تدل على أن الله تبارك وتعالى عالي على خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: أما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على